قال والأفضل والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل، أن يخرج زكاة كل مال في فقراء البلد، وذلك لوجوه: الأول أنه أيسر للمكلف، أيسر من أن يحملها من بلده إلى بلد آخر، والثاني أنه أقل خوفا، لأن في السفر بها عرضة لتلفها، والثالث أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف، والرابع أن الفقراء في بلدك تتعلق أطماعهم بك بما عندك من المال، والأبعدون ربما لا يعرفون عنك شيئا، فصاروا هم أولى بالإعطاء. والخامس أنك إذا أعطيت أهل بلدك بذرت بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، ومعروف أن ما يقع من المحبة بين أهل البلد الواحد له أثر كبير في التعاون فيما بينهم، بخلاف ما لو كان إلى بلد أجنبي. وقولها الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده يدل على أنه لو أخرجها في غير فقراء البلد فهو جائز، لكنه مفضول، وإذا كان جائزا ولكنه مفضول فيجب أن نعلم أنه لو كان من الفقراء الذين خارج بلده أحوج أو كانوا من أقاربه فهم أولى، لكن يجب أن نعلم أن هذا فيما إذا كان البلد قريبا من بلدك، لا يسمى السير إليه سفرا. أما إذا كان بعيدا فقد قال المؤلف: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني لا يجوز نقلها إلى بلد بينك وبينه مسافة قصر، وهي على المذهب أعني مسافة القصر محددة ب83 كيلو تقريبا، فالبلد الذي بينك وبينه 83 كيلو لا يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه ولو كان الفقراء الذين فيه أشد حاجة، ما دام بلدك فيه من يستحق الزكاة فإنه لا يجوز أن تنقلها إلى بلد آخر. وظاهر كلام المؤلف لا يجوز ولو لمصلحة أو شدة ضرورة أو قرابة أو ما أشبه ذلك. فتبين بهذا أن هناك ثلاثة مواقف: بلدك، البلد القريب الذي دون المسافة، البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر. فالأول هو الأصل، يعني بلدك، وهو الأفضل أن تفرق زكاتك فيه. والثاني إيش؟ جائز لكنه مفضول ما لم يترجح بمصلحة أخرى. والثالث غير جائز، لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. وليس هناك دليل واضح، لأنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فالإضافة تقتضي التخصيص، أي فقراء أهل اليمن لا تجزئ لغيره. وقال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى المكان البعيد والقريب للحاجة أو المصلحة. للحاجة كما لو كان البلد البعيد أهله أشد فقرا، أو المصلحة كما لو كان له أقارب يساوون من عنده في البلد الحاجة، لكن إذا دفعناها للأقارب حصل لنا صدقة وإيش وصلة، وهذه مصلحة. أو يكون في البلد الآخر طلاب علم حاجتهم مساوية لأهل البلد الذي أنت فيه، فهنا لا شك أن دفعها إلى هؤلاء أصلح. وهذا القول أعني بأنه يجوز نقلها إلى مسافة القصر لمصلحة أو شدة حاجة هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل لعموم الأدلة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهؤلاء فقراء مساكين. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أغنيائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالإضافة هنا يحتمل أن تكون للجنس، كما هي في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى أن قال: أو نسائهن. ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص، لكن نظرا إلى أن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة مثلا فيه شيء من الصعوبة والمشقة، فصار توزيعها هناك أو توثيقها هناك أرفق وأنفع. وعلى هذا القول الذي صحناه عليه العمل، فتجد الناس الآن يرسلون زكواتهم من الحجاز إلى القصيم، ومن الرياض إلى القصيم، ومن الرياض مثلا إلى اليمن من غير نكير، فالعمل جار على هذا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن فعل أجزأت. معنى فعل أي نقلها إلى مسافة القصر فأكثر، أجزأت ولكنه يأثم، ولكنه يأثم. فإن قال قائل: القائد عندنا أن المحرم لا يجزأ، قلنا: التحريم هنا ليس عائدا إلى الدفع، بل هو عائد إلى النقل، وإلا فقد دفعت إلى أهلها فتجزئ ويكون آثما بالنقل. والنهي الذي يقتضي الفساد أو التحريم الذي يقتضي الفساد وما عاد إلى عين الشيء وذات الشيء، مثل: لا صلاة بعد العصر، فلو صلى إنسان بعد العصر لم تصح صلاته إلا ما استثني. فهناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة أو بأمر خارج عنها. فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. هذا مستثنى من قوله: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. استثنى قال: إلا أن يكون، والضمير في يكون يعود إلى المال، بدليل قوله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. إلا إذا كان المال في بلد لا فقراء فيه، قال: فيفرقها بالرفع، لأن الف هنا استنافية وليست عاطفة، فيفرقها في أقرب البلاد إليه. طيب، ووجه ذلك أنه لما عدم المستحق في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة سقط الواجب، كما لو قطعت اليد فإنه يسقط غسلها في الوضوء، وكما لو قطع الكف فإنه يسقط السجود عليه في حال الصلاة، لأن المحل الذي يجب عليه السجود قد زاع، مع أن المسألة الأخيرة يحتمل أن نقول ولو قطعت كفه يجب عليه أن يضع طرف الذراع على الأرض، لأن المقصود هو الخضوع لله عز وجل. نعم. ستأتي بكل المؤلف. نعم. يعني فإنها تجزئ الظاهر، مرادهم أنها تجزئ الظاهر لو ما نوى. لو أخذها قهرا. إيه لو أخذها قهرا. ما تجزئ فيما بينه وبين الله. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لدفع الزكاة إلى فقراء في غير البلد، ليس في دليل على ذلك؟ نعم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. في سهوته صحابي فقال انظرنا حتى تأتي الصدقة. نعم. في دليل؟ ما في دليل. لأنه قال حتى تأتي الصدقة. إيه الرسول ليس العمال ويجبون الزكاة المدينة، لكن تقبض في محله، والإمام نائب عن الفقهاء. لكن قبضت هناك ووزعت هنا، لكن حين قبضت فقد وصلت إلى أهلها. في فرق إذن؟ في فرق. نعم. هل يجوز تأخير الزكاة لهذه الفقراء؟ هو مرة علينا مرت علينا، راجع الشريط. نعم. الأب التي دفع لإعانة الخير أفضل ولا في دفع الضحاك؟ وش معنى في إعانة الخير أو دفع المحرم؟ دفع المحرم مثلا راح الرجل فقير ويأخذ الأموال لنفقة الربا، وهذا في دفع دفع المحرم. في عالم الخير مثلا يعطي العلماء ويعطي السلفة لأجل هذا سؤال جيد. يقول هل الأفضل أن نعطي الزكاة من يسلم بها من المحرم أو من يستعين بها على الخير؟ يعني ها؟ لا ما ذكرنا. يعني يقول هذا رجل لا يعيش إلا على الربا، لا يعيش إلا على الربا، فهل نعطيه من الزكاة ما يكفيه من أجل أن يسلم من الربا؟ وهذا رجل آخر لا يطلب العلم إلا من الزكاة، لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من أجل طلب المعيشة، فأيهما يقدم؟ من أين وجدت هذا يا هداية الله؟ هذا جيد جدا. نعم. أيهما الثاني الذي يدفع به المحرم؟ الذي يطلب العلم. إيه. هو أولى جاء من الأول، لأن الأول يستطيع أن يسلم عن الربا. لا ما يستطيع. لو ترك الاتجار بالربا ليس ضرورة أكل الربا، لأن الشرع أوجب عنه. نعم. لأن طالب العلم يفقه يعم. نعم. أما هذا فعله على نفسه فقط. يعني معناه نقدم طالب العلم. نعم. وغيره. أما هذا فضرره والإثم عليه نفسه فقط. طيب. قدم من سيقع من المحرم. أيه. طيب الظاهر أن ستختلفون الآن، حصل بين الخلاف. نعم. إيه معلوم طالب علم، طالب علم ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشة. أيه. من لا ما يضر لنفسه. على كل هذا نشوف هذا الذي يأكل الربا إذا منعناه من الزكاة ألا يمكن أن يعيش بدون أكل الربا؟ يمكن، عنده أعمال، عنده أعمال يعني لا بمعنى أنه الآن يأكل الربا، لكن لو نمنع من هذا التجار يجد عمل. إذا كان كذلك المسألة واضحة، لكن إذا كان لا يستطيع العمل مشلولا، إذا كان مشلولا لا يستطيع العمل وهي طيب هذا مستحق، هذا إذا كان مثلا 8 مستحقين للزكاة فهو أولى، أما إذا كان راضي وعنده مال ونقول أن نعطيه إذا صار عنده مال ما هو بوارد ما يرد علينا، عنده مال مستغني ما نعطيه، الذي راضي عنده مال ما على كل حال يمكن عنده مال لا يكفيه، يراضي بعشرة ريال يأخذ 11 ريال ولا يكفيه. نعم وامرناه يخرج منه فابى، هل يؤخذ زكاه من هذا المال؟ يعني زكاه لا تقول مال، يعني اذا فلان ناخذها منه، لكن الحرام لكسب، الحرام لكسب ناخذه، لا اذا كان سرقه ما ملكه يهملكم. نعم أصل بالنسبة للزكاة، ها؟ الأصل بالنسبة للزكاة دفعها إلى الساعي أو الإمام أو لا، الأصل أن يفرق الإنسان بنفسه حتى زكاة الأموال الطاهرة. إيه نعم هذا الأصل، مثل الثمار والإبل والبقر والغنم، الأصل أن تدفع بنفسه. نعم يعني يفرقها بنفسه. نعم شيخ الله عز وجل قل من أموالهم صدق، وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع الآخر زكاة قلنا تبصر ولم يأخذ من نفسه، وهي تنطبق كذلك على العروض خذ من أموال. نعم سأقول يا وين الله قال خذ من أموالهم، والوكيل الذي دفع من ماله ليرجع بها على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله، عرفتم؟ ما هو الجواب؟ الجواب سهل، المقصود إخراج ما يجب، إخراج ما يجب، ومن أموالهم هذه لبيان الجنس، يعني أن الزكاة إنما تجب فيما يملكه الإنسان. نعم بلى إيه، لكن بارك الله فيكم يجب أن نعلم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي، مع التساوي والتقارب. أما إذا ربت المصلحة وزادت زيادة بينة على المفسدة فهي مقدمة. نعم نعم أنت أبديت بحجتك، ما تقول إنه نحميه ونحمي أهله من الربا؟ هذه إيه؟ بعد ثانيات بعد؟ إيه؟ وش عندك؟ عندي طلب العلم فرض كفاية ولا فرض؟ فرض كفاية. الحرام إذا وقع على إنسان يجب تجنبه. على من باشرة؟ وش القصد؟ علوم نشوف فرض الكفاية. قد تكون فرض العلم. طيب وهذا وقع من الحرام. طيب ولا له منطق غير هذا. وانت سويش نحن نقول قد يكون هؤلاء أو طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيره. لا يكون فرض عين. نعم. أنت إلى ماذا تميل؟ والله أنا أستغفر الله، دعوني أتأمل. نعم كان كلامك يميل مع الثاني، كأنك تميل مع أنا الآن أرجح أن نعطيها طلبة العلم، لأن هذا يمكن نمنعه، ما نعطيك من الربا، ندور لك من صدقات ولا من تبرعات أخرى من غير الزكاة. إذا رجحت مخرج توجيه ثاني، إيه؟ عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين، إيه؟ ما في مخرج. نعم لا في مخارج. إذا قدمنا هذا لابد نقيس هذا الرجل، لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دفع ضرورته واجبا. ما صارت مسألتنا معك، صار مسألة ثانية. على كل حال 10 ريال زكاة، نعم مثلا، نعم نعم شخصي، ما معنى ذهب نعطيها؟ نعم. لا ولا إيه؟ هذا نعم هذه أيهما يقدم؟ ما حدد الله عز وجل؟ نعم أقول الذي حدد الله عز وجل في الآية، كيف ما الله عز وجل حدد منا في الآية؟ هو الذي نمشي عليه اليوم، أكملت لكم دينكم. ما مشكلة كلهم فقراء، هذا إذا منعناه فقير. أنت تظن أن الذي يتعامل بالربا أنه غني، أن نقدر أنه ما عنده إلا ما يكفيه ليوم واحد. خلاص اشترى، إذا اشترى بمال الصدقة محلا تجاريا وأعطاه للفقير حتى يستغني به عن السؤال عند الحاجة أفتونا. هذا إن شاء الله يأتي في البحث في الفقير، وأنه لا يعطى إلا كفايته فقط. والمحل التجاري كبير القيمة، فإذا اشترى مثلا 10,000 معناه أنه حرم 10 فقراء أو أكثر من زكاة هذا العام فلا يجوز. لكن لو فرض أن الفقير قد اشترى شيئا وصار عليه دين، فهذا يقضى دينه من الزكاة. بسم الله. إيش؟ ايش الكلام؟ اقرا درس اليوم اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ لا ما في بسم الله. ولا يجوز نقلها الى ما لان الا اذا كان احد مسمع حافظ لا باس. فان فعل اكثر الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب بلاد اليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وسترته في بلد هو فيه، ويجوز تأجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحق. ولا يستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأخوة يقول إن عندنا الليلة المقرر عندنا تسميع، وأنا أرجو إذا كان في التسميع تنبهوننا قبل بليلة لأجل لا يكون لحد عذر. اي نعم. ها اي طيب نعم. قاعد اذا كان الباب صغير يكون كله صغير. اي طيب على كل حال بس ننبه قبل ليلة علشان ما أحد يتعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة؟ يجوز. ما هو الدليل؟ ما يصير، لأنه قد يقول قائل الزكاة عبادة، والعبادة مطلوبة من الإنسان بنفسه. في زكاة الفطر هذه واحد. في أخذها، ويكون الوكلاء في قبضها. فيها أيضا في الهدي، وهو عبادة وكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ها؟ لا، هو الأصل جواز في المعاملات أما هذه عبادة فقد يقول قائل الواجب أن يؤديها الإنسان بنفسه. طيب، ما هو الأفضل في إخراج الزكاة من حيث المكان؟ في فقراء بلد. طيب الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ علمهم الله فرض عليهم صدقات تؤخذ من أغنيائهم، صدقة في أموالهم في فقرائهم. نعم. طيب، ما الجمع بين قول المؤلف الأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة؟ لا، يقول لا يجوز، لا يجوز نقلها. فإذا كان لا يجوز نقلها إلى بلد فهذا يقتضي أن يجب إخراجها في البلد. نعم، دون المسألة. تمام. طيب، إذن الإخراج إما يكون في البلد نفسه أو في بلد دون المسافة أو في بلد مسافة قصر فأكثر. الأول هو الأفضل والثاني جائز لا مطلقا، والثالث نقلها لما تقصر فيها الصلاة لا يجوز على مشهور عند الأصحاب رحمهم الله. طيب، مثال ما إذا نقلها لبلد لا تقصر فيه الصلاة. لا الأخ، إذا نقلها لبلد لا تقصر فيه الصلاة، يعني بلد قريب. أي نعم، مثلي نريد مثال. في نعم. نعم. طيب، ما زي تمام. طيب، اي لا يدون مسافة القصر. طيب، لو انه فعل فاخرجها في بلد تقصر فيه الصلاة. نعم، أجزأت، ولكن يعني كيف تجزي مع الإثم؟ نعم، النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة. نعم، لأمن الخارج، فلذلك أجزأت. قال المؤلف وهو متدرس الليلة: إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. ها؟ خلنا؟ طيب. ما خلنا نقرأه. يقول المؤلف: إلا أن يكون، هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إلا أن يكون الفاعل أو اسم كان يعود على المال أو على رب المال، يعود على المال لأن السياق في المال. ولا يجوز، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، أي بلد المال. يعني إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد. وقوله لا فقراء هذا مبني على الأغلب، والعبارة العامة أن يقول إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه، من أجل أن يشمل جميع الأصناف، لأنه قد لا يكون فيه فقراء، قد لا يكون فيه فقراء ولكن يكون فيه مستحقون بغير الفقر. وقوله فيفرقها في أقرب البلاد إليه، يفرقها أي من عليه زكاة في أقرب البلاد إليه، لأن الأقربين أحق من الأبائد، فلهذا أوجبوا عليه أن يفرقها في أقرب البلاد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده يفرقها حيث شاء، لأنه سقط الأصل، فإذا سقط الأصل لم يتعين. قالوا ونظير ذلك أن المرأة المحادة يلزمها البقاء في بيتها، فإذا جاز لها الخروج لضرورة فإنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول، فهذا مثله. وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة. ثم قال فيفرقها في أقرب البلاد إليه، وعلم من قوله فيفرقها أن مؤونة النقل على من؟ على صاحب المال لا من الزكاة. فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة، فهل يخصم المؤونة من الزكاة؟ لا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد وجب عليه إخراج الزكاة فيجب أن يوصلها إلى مستحقه، والمؤونة عليه. حتى لو أن المؤونة صارت أضعاف قيمة الزكاة فإنه يلزمه أن يؤديها إلى مستحقها. قال وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد، ولا سيما إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار، فإنه يخرج زكاة المال في بلده ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه، لأن الفطرة زكاة تتعلق بالبدن والمال زكاته تتعلق به. فإذا كان في بلد وهو في بلد آخر فعلى ما ذكر المؤلف. مثال ذلك رجل ساكن في مكة وأماله التي يتجر بها في المدينة، فنقول أخرج زكاة المال في المدينة وفطرتك في مكة، لأن زكاة المال تبع للمال والفطرة تبع للبدن. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. أقل من حولين كم؟ حول واحد. يعني يجوز أن يؤدي الزكاة، أن يعجل الزكاة قبل وجوبها، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب. فإن لم يكن عنده نصاب وقال سأعجل زكاة مالي لأنه سيأتيني مال في المستقبل، فإنه لا يجزم إخراجها. وهذه مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، وهي أن تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز. من هذه المسألة لو قدم الزكاة قبل أن يملك النصاب على أساس أنه سيملك نصابا فإنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه قدم الزكاة على سبب الوجوب وهو ملك النصاب. فإن ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط، لأن شرط الوجوب تمام الحول. نظير ذلك لو أن شخصا كفر عن يمين يريد أن يحلفها فكفر قبل اليمين ثم حلف وحنف، فالكفارة لا تجزي لأنها قبل السبب. ولو حلف وكفر قبل أن يحنف أجزى، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط. طيب، إذن يجوز تعجيل الزكاة، ما هو الدليل؟ الدليل أثري ونظري. أما الأثر فما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، قال الشارح ويعضده رواية مسلم: فهي علي ومثلها. تعجل زكاة سنتين، يعني قدم زكاة سنتين. أما رواية مسلم التي أشار إليها فهي ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه، وقالوا منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، أبوا أن يعطوا السعاة الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا من باب تأكيد الذنب ما يشبه المدح، وهو أسلوب عربي معروف. ومنه قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وأما العباس فهي علي ومثلها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العباس عمه، قال هي علي ومثلها. واختلف العلماء في قوله فهي علي ومثلها، هل هو كما أشار إليه المؤلف أن العباس قد عجل الصدقة سنتين، أو أن المعنى أن العباس لما كان ظاهر منعه احتماءه لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يضاعف الغرم عليه، ويكون هذا مثل قوله في من منع الزكاة: إنا آخذها وشطر ماله. والذي يظهر لي هو الثاني، لأن العباس لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة: إنني قد أخرجته، قد قدمته، ولا يأتون يقولون منع العباس. الظاهر لي هو هذا، أن هذا من باب التضعيف عليه لكونه احتمى لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه السياسة سياسة عدل، حيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من سياسته إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، يعني الطير إذا نظر اللحم ينقض عليه، وإني لا أعلم أن أحدا منكم فعل هذا إلا أضعفت عليه العقوبة. عاقب الناس مره وهو مرتين، لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه فيقول: أضعف عليكم العذاب ضعفين. وكذلك أيضا في القرآن ما يشير إلى هذا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالحاصل أن الذي يظهر لي أن قوله في العباس هي علي ومثلها أن هذا من باب التضعيف عليه لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو دليل مستقل لا علاقة له في هذه القصة. طيب هذا دليل أثر. أما الدليل النظري فلأن تعديل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب هذا من باب الرفق بالمالك، وإلا لكان يجب عليه أن يخرج زكاته من حين أن يملك النصاب كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده. فإذا كان هذا من باب الرفق به ورضي لنفسه بالأشد فلا مانع من ذلك. ولكن هل هذا مستحب؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولا يستحب، ولا يستحب، لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول، فإخراجها عند تمام الحول أرفق بالمالك، لأنه ربما ينقص النصاب قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة، وربما يتلف ماله كله قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة، فكان الأفضل أن لا يعجلها. ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي ثبوته لسبب شرعي. ثبوت إيش؟ الاستحباب لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة إلى تقديم الزكاة لمعونة مجاهدين أو لحاجة قريب أو ما أشبه ذلك. فهنا نقول باستحباب تعجيلها لذاته أو لغيره، لغيره وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة